إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران يبين الله سبحانه وتعالى فيها الطريق إلى محبته والطريق إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والطريق إلى حب المؤمنين والمسلمين لبعضهم البعض، فهي تدور حول الحب في الله وفي دين الله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد تكلم أهل العلم في بيان سبب نزول هذه الآية العظيمة، وأن الله سبحانه أنزلها ليمتحن بها بعضا من عباده، وأنهم ادعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله لهم أن محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة ومتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال آخرون من أهل العلم أنها نزلت في من يعظم نبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأنه يمشي على دينه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في شأنهم: إن كنتم تحبون عيسى نبي الله فإن من حقيقة محبته أن تتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. وخلاصة الأمر أيها المسلمون أنها آية عظيمة تدور حول تحقيق الحب في الله والحب في الإسلام، وأن هذا الحب الذي هو من أعظم القرب التي تقرب إلى الله وتكون سبيلا إلى مرضاته وإلى جناته جنات النعيم، وأن هذه المحبة ليست بالادعاء والكلام والألفاظ، وإنما تكون بالعمل والتطبيق لشرع الله الإسلام، ولا سبيل أيها المسلمون إلى تحقيق الحب في الله، أن يحب المسلم ربه العظيم الذي خلقه، وأن يحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب المسلم دين الله الإسلام، وأن يحب المسلم إخوانه المسلمين. لا سبيل إلى تحقيق هذه المحبة العظيمة إلا بالرجوع بالعلم النافع الصحيح إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان وحلاوته لا يتأتى ولا يذوقه المسلمون إلا بالرجوع إلى دين الله الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يقذف في النار بعد أن أنقذه الله منها. هكذا هو الإيمان. وإن أمة الإسلام ما حلت بها أنواع البلاء والفتن، وما حصل لها ما يعايش من الضعف والهوان والذل إلا بسبب ضياع هذا الحب في الله. وإلا فإن الأمة إذا اجتمعت على الإسلام وأحيت كتاب ربها وأقامت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم اجتمعت على الحق المبين. لكن الأمة حينما تفرقت واختلفت وصارت شيعا وأحزابا ضيعت هذا المعنى العظيم، ضيعت الحب في الله، وحل بدلا عن ذلك التباغض والتنافر والتناحر، بل حل بدلا عن ذلك الدمار والقتل والهتك. مع أن الكثيرين ينتسبون إلى هذا الإسلام، لكنه انتساب لا يقوم على البصيرة والعلم والدراية والمعرفة، فهم من أهل الإسلام ويتقاتلون ويتباغضون، ولا يراعي المسلمون حرمة بعضهم بعضا. ولذا هذه الآية العظيمة بيّن الله عز وجل فيها أن سبيل محبة الله وسبيل تحقيق الحب في الله في الإسلام لا يكون والله إلا بمتابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حينما يضيع أصل الإسلام، أتدرون ما هو أصل الإسلام؟ توحيد الله العظيم وعبادة الله وحده لا شريك له. إذا ضيع هذا الأصل حلت البغضاء بين المسلمين، لأنه السبيل الوحيد إلى جمع كلمة المسلمين أن يوحدوا الله وحده لا شريك له، لا باعتقاد أنه الخالق والرازق والمحيي والمميت كما يعتقده الكثيرون من أبناء المسلمين، وإنما باعتقاد توحيد الله وأنه هو المعبود بالحق، له العبادة كلها، يطاع بالطاعة كلها، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر من الله أيها المسلمون، لنا جميعا أن نعبده، وهو أمر لنا جميعا بتحري ومعرفة عبادة الله. ما هي عبادة الله؟ ما هو حق الله؟ ما هي طاعة الله؟ تتعلم هذه الطاعة وتعتقد بأنها قربة إلى الله، تفهم شرع الله، تفقه دين الله، تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى معرفة أحكام شرع الله في كتابه إلا بمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حينما تجتمع الأمة على هذا التوحيد وعلى علم التوحيد وفقه دين الله سبحانه وفقه دين الله سبحانه، تجتمع كلمة المسلمين أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بهذا السبيل ولا سبيل غيره تجتمع هذه الأمة، ويكون بينها الحب في الله واللوام والألفة والمودة وتقوى هذه الأمة مع وعد الله لها بأن يحبها الله، وهذه أعظم غاية يسعى المسلمون إلى نيلها، أن تكون ممن يحبك الله وحده لا شريك له، مع غفران الذنوب، هذا وعد الله للمسلمين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الحب في الله شعيرة عظيمة يوفق لها من وفقه الله، فإن الحب في الله سبب إلى رضوان الله ورحمته، وسبب للعافية في الدنيا والآخرة والسلامة في الدنيا والآخرة. يكفينا أيها المسلمون أن المتحابين في الله لم يجمعهم إلا الحب في الله، لأنهم اجتمعوا على دين الله الواحد وعلى صراط الله المستقيم الواحد. يكفينا أن الله يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن الله يجعلهم في مقام حميد عظيم يغبطهم عباد الله لأنهم تحابوا في جلال الله، فيجعلهم الله على منابر من نور يغبطون من قبل أهل الإيمان والإسلام. ويأبى الله أيها المسلمون إلا للإسلام أن يكون سبيلا إلى تحقيق هذه المحبة العظيمة بتحقيق تقوى الله. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس حبا لصاحبه أعظمهم وأقربهم إلى الله وأعظمهم لله تقوى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فرق بين متحبين في الله إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهما، فإن الذنوب تفرق المتحبين في الله، بينما تقوى الله وبينما طاعة الله تزيد في هذا الحب في الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار هذه الشعيرة العظيمة أن المحب يقول لأخيه الذي يحبه في الله إني أحبك في الله، ليزداد حبه له ولتقوى آصرة الإيمان والإسلام والمحبة في الله خالصة لله وحده لا شريك له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التهادي وأن يهدي المسلم لأخيه المسلم هدية من الهدايا مهما كان قدرها صغيرا أو كبيرا، فإنها سبيل إلى الحب في الله والمحبة في الله. فقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وإن من أسباب الحب في الله أن نجتمع على هذا العلم النافع الذي يقربنا إلى بعضنا البعض، لأننا حينها نقترب إلى الله ونقترب من الله ودينه، ونعرف أسباب الوئام وتقوية الرابطة بين المؤمنين المسلمين، فيقف بعضنا مع بعض ويكون المسلم عونا لأخيه المسلم يناصره ويدفع عنه السوء ويذب عن دينه وعن عرضه ويحميه كما يحمي نفسه من كل سوء ويدعو له بظاهر الغيب. يجتمع المسلمون حينها على حقيقة السعادة في الدنيا، لم تجمعهم مصلحة ولا عرض زائل، وإنما يجمعهم دين الله العظيم. وإن من أسباب الفتن أن الأمة تعاني من هذا الأمر، أعني ضعف الحب في الله أو انعدامه بين كثير من المسلمين. لماذا؟ لأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا، فذابت هذه الآصرة. لكننا والله اجتمعنا على الكتاب والسنة وسرنا عليهما على فهم سلف الأمة الصالح، اجتمعنا وكنا كما أمرنا الله عز وجل إخوة متحابين في الله، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. حينها نتآلف ونتحاب، فإن هذه الأحزاب وهذه الطوائف فرقت الأمة الإسلامية وحزبتها وجعلت بينها البغضاء والنفرة والتدابر، لأنه كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، ابتعدوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فابتعدوا عن دينه وابتعدوا عن الحب في الله. علينا أيها المسلمون أن نتعاون على العلم النافع وعلى البصيرة والفقه في دين الله، لأنه السبيل الوحيد لجمع كلمة المسلمين وللتأييد والمناصرة ولنصرة الله لنا جميعا. فالله نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإنه هو الحي القيوم، أن يجعل بيننا الحب في سبيله، وأن يجعلنا من المتحبين في جلاله، وأن يجعلنا من المتراحمين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل كلمتنا كلمة سواء، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يوفقنا لكل مرضاته. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصفوف وأتموها.